الحب معنى كبير وما تليش أنا، لولاه ما ساد الوفا بين خلاني. كيف الحياة تصير لا حل حرمانا، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني. الحب معنى كبير وما تليش أنا، لولاه ما ساد الوفا بين خلاني. كيف الحياة تصير لا حل حرمانا، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني. واكبر زمان الزيف سمساد سلطانا، ارسى معاني الزور وبزيفها غراني. واكبر زمان الزيف سمساد سلطانا، ارسى معاني الزور وبزيفها غراني. وهما استراب الحب حطوها عنوانا، شوق وهيام وضياع وهم واحزاني. الحب معنى كبير وما تليش أنا، لولاه ما ساد الوفا بين خلاني. كيف الحياة تصير لا حل حرمانا، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني. صحرا الغرام تعاس والنفس والهانا، مات الطموح الحي والقلب من هاني. صحرا الغرام تعاس والنفس والهانا، مات الطموح الحي والقلب من هاني. ليلي عذاب وغيابه جمر نيرانا، لا غاب عن احتريه وذاك سلواني. الحب معنى كبير وما تليش أنا، لولاه ما ساد الوفا بين خلاني. كيف الحياة تصير لا حل حرمانا، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني. عشق بنا هلوى يهواه شيطانا، ضيع ربيع العمر في وهم شيطاني. عشق بنا هلوى يهواه شيطانا، ضيع ربيع العمر في وهم شيطاني. لحظة يبين النور في ليل طغيانا، يجلى السراب المر بالحق وحياني. الحب معنى كبير وما تليش أنا، لولاه ما ساد الوفا بين خلاني. كيف الحياة تصير لا حل حرمانا، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني، صرنا نعيش بحياة الجلماد الفاني. تصفى حياتي عد ما شفت ريحانا، تنشر نسيم الصدق في كل الأوطان. حملت معالي الخير بالحب جذلانا، مورد يجود ويروي كل ظمياني. إن كنت باحث حقيقة ضايع إيمانا، هذه رياض الخير تزهب الألواني. حملت معالي الخير بالحب جذلانا، مورد يجود ويروي كل ظمياني. إن كنت باحث حقيقة ضايع إيمانا، هذه رياض الخير تزهب الألواني، هذه رياض الخير تزهب الألواني، هذه رياض الخير تزهى بالألواني. حب جذلنا مورد يجود يروي كل ضمياني، حملة معالي الخير بالحب جذلنا مورد يجود.